يقول هناك أناس يتكلمون بالكلام الفاحش وأنا نصحتهم بتركه ولكنهم يقولون هذا مزح فماذا نقول لهم جزاكم الله خيرا؟ تقول لهم إنه لا يجوز المزح بكلام محرم، والواجب أن يكون المزح بكلام مباح وشيء مباح مع قلة المزح. أما يمزح باللعن أو بالشتم والسب أو بالكذب فلا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به قوم، ويل له ثم ويل له. ويقول صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله، هذا وعيد شديد. ويقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالسب والشتم واللعن من الكبائر لأخيه الذي لا يستحق ذلك. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.